المنتهى أحببتني مريت علي وقومتني عليت مقامي قدستني أنا قلبي لي على طول مديون للمنتهى أحببتني مريت علي قومتني عليت مقامي قدستني أنا قلبي لي على طول حياتي وعشان جمال